إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد عباد الله، لا زال الحديث موصولًا عن موضوع الشوق إلى الله وسبب إيراده، كما ذكرت وذكرت آنفا أن الإنسان أو العبد ينبغي أن لا يكون موسميا. نحن ولله الحمد أمة مرحومة، ومن رحمة الله جل جلاله بهذه الأمة أنه يفسح لها بين الفينة والأخرى، يفسح لها ويمتن عليها بمواسم الخير والطاعات. وقلنا أن من هذه المواسم موسم العشر الأول من ذي الحجة، فينبغي لنا أن نتسارع ونستبق الخيرات، فإن هذا هو دأب الصالحين ودأب عباده المتقين. وقلت بأن هذا الأمر ينبغي أن لا يكون موسميا، ينبغي للعبد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى على وتيرة واحدة ووحيدة، وهي لزوم طاعته في جميع الأحوال والبعد عن معصيته. وقلت بأن مما يعين على هذا الأمر أن العبد يلتزم سيره إلى الله لا يحيد يمنة ولا يسرة، الشوق إليه. الشوق إلى الله تبارك وتعالى يجعل العبد لا يحيد عن طريقه يمنة ولا يسرة، ويواصل السير وكله شوق، وكله شوق إلى الله تبارك وتعالى. وذكرت مثالا أو مثالين ينبغي للعبد أن يقتدي بهما، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا موسى عليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. الشوق إلى الله من مثيراته معرفة الله تبارك وتعالى، من مثيرات الشوق، والذي هو اهتياج القلب والسفر في طلب المحبوب، مما يثيره في قلب العبد معرفة الله، لأن هذا الذي تشتاق إليه وتسير إليه إذا كنت تجهله سيكون السير متقطعا من بدايته. وهذه هي الحقيقة التي نعيشها نحن عباد الله جميعا، نسير إلى الله، لكن الناس يختلفون في سيرهم إلى الله، فمنهم من سيره بارد، تلقى الإنسان غادي ولكن متعطرة، وتيجي يصلي ويأتي بالطاعات ولكن هذه الطاعات جوفاء باردة، ومنهم من يأتي إلى المسجد وكله شوق للقاء الله جل جلاله، لأنه عرف جاي يحدوه حاد الشوق إلى من؟ إلى الله. وهذا لا يتأتى لأي أحد إلا للعارف بالله جل جلاله. واليوم في هذه الخطبة نقف على مؤثر لا يقل أهمية عن سابقه، بل هو يشير إليه لزوما، ألا وهو مطالعة نعم الله جل جلاله، مطالعة نعم الله وآلائه الكبيرة العظيمة الجسيمة. العبد إذا تعرف على المنعم إلى سواد أحسن إليه ولم يعرف، تبقى قلبه تتحرك، من هذا الذي أحسن إلي؟ من هذا الذي أحسن إلي؟ من هذا الذي امتن علي بهذه النعمة؟ كنت مثلا في ضيق، واحد إنسان جاء ويخلص عليك مثلا داك الدين، ولا كنت في شي أزمة، ولا كذا جاء واحد وفرجها وما عرفتيش، نفسك تتحرق وتتشوف إلى معرفة هذا المنعم، في حين أنه قد أنعم عليك مرة واحدة. إذا النفس تولي بتعرف علاش، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. الإنسان اللي تتحسن ليه تتملكه، ولكن هذا طبع الكرام، هذا طبع الكرام. أما اللئام فلا نتكلم عنه، اللي تيكون لائم في الطبع تاعو إذا تحسنت ليه عاد هو تيتمرد، هذا لا نتكلم عليه، وإنما نتكلم عن طبع الكرام. دوك الناس اللي تدير فيهم غير شوية وتيخصاش تتكبر في العين ديالو. إذا فتعالوا عباد الله، غادي ندير واحد الجولة صغيرة لنقف على بعض النعم، لا كلها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعد نعم الله عليه مع ما كان. نعم ظاهرة، نعم باطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل النعم وأعظمها، واللي تخلي العبد أنه دائما ملتزم بالطاعة تاع الله تبارك وتعالى، لا يقدر على عصيانه، من هذه النعم ما ذكر ربنا جل وعلا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، أطيعوا الله. ولم يؤقت عباد الله، ولم يجعل لطاعته زمانا، ماشي في المسجد راك انت عبد وإلى خرجتي العمل تتولي واحد أخر، ربما تطلق عينيك في المحرمات، ربما تتكلم مع من لا يحل لك الكلام معه، ربما تمازح بأشياء تغضب الله. لا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لم يؤقت لك زمانا. حلاش علاش الله تبارك وتعالى يستحق هذه العبادة؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أجل نعمة، نعمة الإيجاد. ثم تلاها كذلك بنعمة عظيمة: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا عباد الله، كيف يسوغ للمؤمن أن يعصي الله تبارك وتعالى ونعمه ظاهرة عليه؟ النعم تاع الله تبارك وتعالى شملك من الفوق حتى للتحت. ولذلك كما ذكرت آنفا في بعض الخطب، أن واحد جاء كي تنقولوا احنا عدف عدف المعصية، ما باقيش قد يعصي الله، وجاء لواحد الإمام تيستشروا كي ندير تنبقي نعصي الله تبارك وتعالى، قال لي كاين الحل. فمما ذكر له قال: لا تأكل من رزقه. قال: لا تأكل من رزقه، شوف لك شي رزق آخر. قال: لا أستطيع. قاعد شي اللي تنشوف هو رزق تاع الله، سواء كان معنويا أو حسيا، لأن الأرزاق فيها ما هو معنوي وفيها ما هو حسي ظاهر، كاين شي حاجة اللي بينه وكايناش اللي ما بينش. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. قال: لا أستطيع. إذن قال: فكيف تعصي الله وتأكل من رزقه؟ فكيف تعصي الله يا عبد الله وتأكل من رزقه؟ إذن فانظروا إلى هذه المذكورات. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال لك بأن هذه الأمور اللي هي أربعة أو خمسة هي من الله وحده، ما يقدش واحد يرزقك إلا الله، ما يقدش شي واحد يطعمك إلا الله، ما يقدش شي واحد يسقيك إلا الله، ما يقدش شي واحد يغطيك إلا الله. إذن فكيف يعصي العبد ربه جل وعلا؟ ولذلك قال في الأولياء: أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب من مدلولاته المنعم، المسخر، المربي، السيد. إذا الله تبارك وتعالى هو اللي مكلف لكاش بجميع الأمور تاعك. نحاول أن نقرن أو نقرن هذه الآيات بما ورد في سورة النعم، اللي بيعرف بعض فضائل الله تبارك وتعالى عليه، بعض النعم عليه، فليقرأ سورة النعم. إنها سورة النحل، سورة النحل كذلك تسمى بسورة النعم، بسورة النعم. من النعم العظيمة على العباد نعمة الخلق والإيجاد. أتى أمر الله، أتى أمر الله، وهذه غادي نجيو ليها، أتى أمر الله، لأنه ذكرت بالنعم، ثم ابتدأ مطلع الصورة باش بأتى أمر الله، غادي يجي أمر الله تبارك وتعالى، معنا كل شيء هذا الشيء زائل. إذا فيق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أول نعمة قبل نعمة الخلق والإيجاد، نعمة التربية والإيمان، نعمة الإيمان، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة ذكر الله تبارك وتعالى، نعمة الإيمان، أن جعلك مؤمنا، أن جعلك مسلما. واش تتصوروا هذه النعمة ولا ما تتصوروهاش؟ نعمة الإيمان جعلك من المؤمنين، اصطفاك واختارك. وشوفهاش، وشوف الكرة الأرضية كيف تعج باش دوك الناس لله تبارك وتعالى حرمهم هذه النعمة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم تلاها بنعمة الخلق والإيجاد. إذا نعمة الإيمان أجل نعمة ما تنساهاش، دائما خص تحمد الله تبارك وتعالى عليها، لأنها هي سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. نعمة الإيمان سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. إذن هذا الذي امتن عليك بالإيمان، ثم امتن عليك مرة أخرى بنعمة الخلق والإيجاد، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. عندنا نعمة الخلق والإيجاد، وعندنا نعمة الإيمان، وهي الأهم، الرحمن، الرحمن من رحمته بك. إذن كيف تعصيه؟ الرحمن علم القرآن، عد خلق الإنسان علمه البيان. هل انتبهت؟ عمرك قلت اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان اللي ما غاديش تخليني نعصاك، غادي تخليني دائما قبل الطريق، ماشي عشر أيام، ماشي رمضان، لا دائما دائما. خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، عاد خلق الإنسان. ثم قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعمة الخلق، خلق الإنسان، أعظم وأجل مخلوق على وجه الأرض هو أنت أيها الإنسان. فضلك الله تبارك وتعالى، فضلك واحد تفضيل لي هو ما بعده وتفضيل، جاءش بعد خلق السماوات والأرض ذكرك أنت، ما ذكر لحيوان ولا، ذكرك أنت، لأنك أنت الأهم. وما سيأتي من الخلق إنما هو مسخر لك. خلق الإنسان من نطفة، نطفة ماء قذر مهين، فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين. ثم قال ولنعام خلقها، ولنعام خلقها آش لكم، وقف عند ذلك لكم، قرأ ولنعام خلقها لكم، أي اختصك الله بهذه النعمة الأنعام، هذا الدواب اللي تشوف من إبل وبقر وغنم ومعز، لأن هذه الأنعام. ولنعام خلقها لكم، وقف عود بدم لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وهذا سيأتي معنا. إذا نعمة الخلق لا تنسها يا عبد الله، حمد الله تبارك وتعالى عليها. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو اللي بمنك، بقاش أن تتقي الله تبارك وتعالى، هذا هو مربط الفرس كما نقول. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ما عمرك مشيتي للجبل ولا مشيتي لشي بلاصه وتشوف الناس الجبل ما يعانونه، الا باغي خنشات دقيق خصوهاش ما هي وما لونها. الا مشيتي انت درتي وتبرمتي وجبتي واحد خنشات دقيق في ظرف واحد جوج دقائق ولا خمسة ولا عشرة الحانوت حداك، واحد لا، واحد لا تيطلع ربما ساعات يمضي باش يجيب هذيك الخنشات دقيق، هي الخنشه دابا نروح هنا الخنشه. اذا اشنو السبب؟ أن الله تبارك وتعالى جعل لك الأرض فراشا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعل الأرض لك فراشا وطاء مهدها لك لأجل أن تستغلها في مصالحك. لأجل أن تستغلها في مصالحك. ما عمرك شتاد النعمة الذي جعل لكم الأرض فراشا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولكن من يتفكر؟ إذا النعمة أن مهد لك الأرض، أن مهد لك الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي غطاء. شكون اللي يغطيك؟ الله تبارك وتعالى هو القادر على ذلك. وما يأتي بعد ذلك إنما هو فرع لتغطيك حقيقة، لتدفك هو الله تبارك وتعالى. والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. جعل لك ما تتغطى به تقي نفسك من الحر. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها إلى آخر الآية. إذا شوف الدفء تاع الله تبارك وتعالى لإعطاك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. سرابيل تقيكم الحر، طيب فينا والبرد ذكره في الأول، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. طلع للجبل باش يبان لك قيمة هذا الكلام اللي تنقول لك. طلع للجبل فوقتاش فوق البرد باش يبان لك لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. إذا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، كذلك هذه نعمة عظيمة، وأنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تطرعوا عليه الأغنام تاعكم والإبل تاعكم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أو عفوا، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم قال في آية أخرى في السورة نفسها: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. شوف نعمتاش الماء. واطلع كذلك لبعض المناطق الصحراوية وعندك هي هنا ما تمشيش بعيد وشوف هذه النعمة الجليلة. فهل تجرؤ بعد ذلك على مخالفة أوامر الله وتعصيه؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. من الثمرات، ثمرات، شوف شحال تتكل، شوف شحال النعم تتقلب فيها وانت قاع مكين في هذا العالم. من سخرها لك؟ من سخرها لك؟ إنه الله، ماشي لك شي زي محط الطبيعة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. ما فيش شي ريحة اللي تكدر عليك الشرب تاعك، ما فيش شي حاجة اللي تخسر لك الطبع تاعك. أبيض أبيض أبيض. لا تقول لي الطبيعة، لا، إنها قدرة الله. إنه الله نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا عصيرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل، هالشرب الأخر، هالرزق الأخر. وأوحى ربك، وأوحى ربك، مشي الطبيعة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي بأمر الله من كل الثمرات. ما تكون الثمرة، تكون الزهرة، ولكن إيش مآلها إلى الثمرة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فأخرجي. لا، يخرج من بطونها. من الذي يخرج من بطونها؟ إنه الله. فهل بعد ذلك تجرؤ على مخالفته؟ مراكو مراكو، شوية العبد شوية ربي، شوية العبد شوية القلب شوية ربي. لا لا لا لا، يخرج من بطونها شراب مختلف أنواله. ما يمكنش، نعم وآلاء أرزاق. أفبنعمة الله يكفرون؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ذكر الحق جل وعلا نموذجين، واختر لنفسك أيهما شئت، أش بدي تكون في آخر الصورة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، نعمة الأمن اللي احنا مقدريناش مع الأسف، ما عطاش بها الإنسان. كانت آمنة لأن لما كان أمن ما كاين والو، كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا. شكون تيجيب لها؟ ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. أش وقع؟ فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، جحدت أنعم الله، ماشي نعم الله. فرق بين نعم الله وأنعم. هذه الأنعم هذه الصيغة تسمى صيغة هذه من من من من الجموع اللي هي تاع التقليل، يعني كفرت بواحد النعم قليلة. أعطاك الله نعمة البصر، إيوا نعمة البصر خصها تصفها فيما يرضي الله. لا أنت في الليل متى يبدأ الليل عندك الأنس وعندك الطرب، تشتاق نفسك لكن إلى من؟ إلى المواقع الإباحية، ماشي مشكل. أنت كفرت بهذه النعمة، أعطاك الله نعمة الصحة، تتجبر على عباد الله، أعطاك الله نعمة المنصب، تستغله في استغلال عباد الله، وهكذا. أنت شحال كفرتي دابا؟ ثلاث نعم، بغيت نزيد معك ثلاث نعم، هاي تسمى أنعم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قف معي رحمك الله عند قوله فأذاقها، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. الله تيشوف فيه، غير القضية فيها اش؟ يمهل لكن لا يهمل. ف التي تفيد الفور بمعنى أن يقدر الله تبارك وتعالى يسلبك هذه النعمة في أي وقت. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك يا عبد الله انتبه، نعم الله تذكر الإنسان يقبل الطريق، لا يحيد يمنة ولا يسرى، لا يحيد يمنة ولا يسرى، وتقلب في قلبه مكامن الشوق. من هذا الذي أسدى إلي جميع هذه النعم؟ إنه الله. ثم ذكر النموذج الثاني، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تيجينا في القرآن بما كانوا يصنعون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون. الصنع عنده واحد مفهوم دقيق، شنا هو؟ هو الإنسان تيدير الحركة وعرفها فين غادية، تيتقن. الصنع فيه إتقان الشيء. غادي وشريتي الكمبيوتر ودخلتي الانترنت وكذا، وانت كلك اش عندك واحد الغرض واحد، ان تتمتع باش تدخل على المواقع الاباحيه. اذا انت الان تقنت العمل، اذا اش ترقب، نسال الله السلامه والعافيه، ترقب بين الفينه فانك لا تدري متى تسلب هذه النعمه، نسال الله السلامه والعافيه. ثم ذكر نموذجا اخر، ذكر الان قريه، ثم ذكر نموذجا اخر في اخر السوره، ان ابراهيم كان أمة رجل ولكناش تيوزن جبال من الناس، كان أمة إماما في الخير، كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا إبراهيم الخليل اللي اصطفى الله تبارك وتعالى وصفه بأنه شاكر، ماشي شكور. فينا وفي النعم الله تبارك وتعالى، فينا وفي النعم الله تبارك وتعالى تنقدوا نشكروها. هذا إبراهيم الخليل وقال فيه شاكر، ماشي شكار ولا شكور. ولذلك في الدعاء قال اللهم اجعلنا لك شكارين، يعني نكثر الشكر. وهل سنصل إلى هذه الرتبة؟ طبعا لا نصل، هذه رتبة تاش عالية. شاكرا ماشي لنعمه، شاكرا لأنعمه. هرب بعد النعم اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. إذا فاختر رحمني الله وإياك من أي صنف بدي تكون. وطبعا هاد المثالين تيبين لنا كذلك واحد الفائدة أخرى، اللي هي قليل من الناس اللي تيشكر وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر في آخر الصورة واحد الأمر اللي هو زاد، تستعين به على مواصلة سيرك إلى الله، وهو الصبر، وهو الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر، هذه آخر نعمة ذكر الله تبارك وتعالى نعمة الصبر. ما غادي تستطع تكبد الطريق وتشكر نعم الله تبارك وتعالى عليك وتكون من المقربين وتكون من الناس باقين إلى الخير إلا بهذا الزاد العظيم. واصبر وما صبرك إلا بالله، ثم ارجع إلى مطلع الصورة لتقف على حقيقة، على حقيقة، على حقيقة ما أجلها من حقيقة وأعظمها، ولكن مع الناس مع الأسف الناس يتنسوها، وهي الموت. أتى أمر الله. حتى إلى قاعد شي ما قرر فيكش، إلى شي ما قلبش في القلب تاعك مكامين الشوق إلى الله، ما زرعش في القلب تاعك تخوة تاع الله، عرف بأنه أشرت كل زائل. أتى أمر الله القد يشفى فلا تستعجلوه. ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا ذكرنا مثيران للشوق، وهناك مثيرات أخرى، وحسبي من ذلك التذكير. هذا الشيء الذي ذكرت جوج، ولكن كاين أمور أخرى لعلي أتركها خشية الإطالة، وأختم بالكلام عن مجالات الشوق. مجالات الشوق أشنا هي الأمور التي تشتاق لها الإنسان؟ سؤال تنوجه لكم، جاوبوا على نفسكم في التو، أشنا هي الأمور التي تشتاق لها؟ شي طاجين، شي مرة جميلة، سيارة. مجالات الشوق هذه طبعا هذه أشواق، لكنها أشواق مع الأسف فانية. مجالات الشوق كثيرة، منها الشوق إلى الأنبياء، إلى رؤية الأنبياء والصالحين، ومنها الشوق إلى الجنات، الجنة لله تبارك وتعالى أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأجلها وأعظمها الشوق إلى الله، الشوق إلى الله، الشوق إلى رؤية الله. ولذلك هذه الأمور كانت تحرق أكباد العارفين. من التي تذكر شوق الله تبارك وتعالى تحرر الدنيا، ما بقيش تسوي عنده والو، تتحرار فيه، لا يلتذ بأي حاجة، لا يلتد بطعم أي لذة. وإليكم عباد الله قصة أرجو من الله تبارك وتعالى أن يعني تحرك في قلوبنا مكامن الشوق. وهذه القصة ذكرها بعض العلماء ومنهم من ضعفها، لكن القصد منها كما ذكرت هو إثارة مكامن الشوق في قلوب العباد، في قلوب المحبين. ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال ترجمة قصة للإمام حمزة ابن حبيب الزيال، هذا من المقرئين تاع القرآن، من الناس اللي جندوا نفوسهم لتعليم القرآن. وفي مطلع هذه القصة أقول هنيئا للمقرئين، ذوك الناس اللي وفقهم الله تبارك وتعالى واجتباهم تيقرئوا الناس القرآن، وخلف صدر رعية كذا وفيها اسمع رعاك الله. ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال، وابن الجوزي في صفة الصفوة، وابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارة، وهذه القصة كما ذكرت من العلماء من ضعفها كابن حجر. قال خلف ابن هشام البزار قال لي سليم ابن عيسى دخلت على حمزة ابن حبيب الزيال فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي. هذا المقرئ لقاته ياش تيمرغ الوجه تاعه في التراب في الأرض ويبكي. فقلت أعيذك بالله، فقلت أعيذك بالله، فقال لي لماذا استعد أعيذك بالله؟ إذا نطلب الله تبارك وتعالى باش يحميك من هذا، من هذا الأذى اللي فيك، كأنه رأى عليه بأن فيه مس ولا به شي حاجة، الإنسان ماشي طبيعي من رغجه في الأرض. أعيذك بالله، فقال لماذا استعد، ثم ذكر له السبب. رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر فسمعت قائلا يقول بكلام عذب لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن، فرجعت القهقرة، رجعت اللور من غير أن أدير وجهي، لا يدخل علي لا يدخل علي وقد دعي بقراء القرآن. فكنت في من حضر فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرة الزراعة لنفسي، لأن هذا هو الأصل في المسلم، ما عمره يقول أنا لا. فرجعت القهقرة فهوتف باسمي، يعني سمعت اسميتي، فهوتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله. أصحابه شي واحد يعيط. فقلت: لبيك داعي الله. فبدرني ملك قال: قل لبيك اللهم. من المنادي؟ إنه الله. فبدرني ملك قال: قل لبيك اللهم. فقلت: لبيك كما قال. فأدخلني دارا فسمعت بها ضجيج القرآن، فوقفت أرعد، فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، لأن المقام مشي مقام خوف، لا بأس عليك، ارقى، طلع، ارقى. الجزاء هو الأول، النتيجة تاش، واقرأ، ارقى اقرأ، ارقى واقرأ. فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض، دفتاه من ياقوت أصفر، مراقيه من زبرجد، طلعتعو، مراقيه من زبرجد أخضر. فقال لي: ارقى، طلع واقرأ. فرقيت أو فرقيت. فقال لي: اقرأ سورة الأنعام. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت 60 آية. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده قال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ قال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت: بلى. قال: صدقت، اقرأ. فقرأت حتى ختمتها، ثم قال لي: اقرأ. فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها، فأومأت إلى الأرض بالسجود، أراد أن يسجد لي في آخرها سجدة. فقال لي: حسبك ما مضى، حسبك ما مضى، من أقرأك؟ حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة، لأن التكليف انتهى، لا تسجد يا حمزة، من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. قال: صدقت. من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى. هذا أشتي تسمى بسلسلة السند. قلت: يحيى. قال: صدقت. على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي. من أقرأ عبد الرحمن؟ فقال: صدق. من أقرأ عبد الرحمن؟ فقلت: ابن عم نبيك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: صدق. فمن أقرأ عليا؟ قلت: نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أقرأ نبيي؟ قال: قلت: جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن أقرأ جبريل عليه الصلاة والسلام؟ فسكت. فقال لي: يا حمزة قل أنت. قال لي: يا حمزة قل أنت. قال: فقلت: ما أجسر أن أقول أنت. قال: فقل أنت. قال: فقلت أنت. فقال: صدقت يا حمزة، وحق القرآن، وانتبه رعاك الله، وحق القرآن، لا أكرمن من أهل القرآن، لا سيما إذا عملوا بالقرآن. وانظروا رعاكم الله إلى الخيبة التي نعيشها. احنا بنا ولدتنا يكونوا أسياد، ولكن مع الأسف لا نسلك مثل هذه الطرق المقربة إلى الله. وحق القرآن، لا أكرمن أهل القرآن، لا سيما إذا عملوا بالقرآن. يا حمزة، القرآن كلامي، وما أحب أحدا كحبي أهل القرآن. هل أنتم من أهل القرآن؟ أجيبوا عن أنفسكم. يا حمزة، القرآن كلامي، وما أحب أحدا كحبي أهل القرآن. أدن يا حمزة، أدن يا حمزة، أي اقترب ممن سيقترب من الله. أدن يا حمزة، فدنوت فضمخني بالغالية وهو طيب. من الذي ضمخه؟ إنه الله. فضمخني بالغالية وقال: ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك وممن دونك. يعني هذا الأمر ماشي خاص بحمزة، بل كل من حفظ القرآن وتعلمه وعلمه. فقلت: قد فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك وممن دونك، ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد بذلك غيري، وبعضهم أشكلها بلم يرد من الورود، لم يرد بذلك غيري، وما خبأت يا حمزة لك عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم، فهم المصطفون الأخيار. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته. ما حظك يا عبد الله من تلاوة القرآن؟ ما حظك من تدبر القرآن؟ ما حظ عينيك من النظر إلى القرآن؟ أشنو حظك من القرآن؟ وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته. فقلت سبحانك وأنا ترى. فقلت يا حمزة أين نظار من الذي يكلم؟ دبر الإنسان عس واحد نشوى ربما قد لا أتصور، لا أنا ولا أنت ولا أنتم، الحديث مع الله. وطبعا العلماء هنا تكلموا في هذه القضية اللي هي رؤية الله في المنام، واش كينا ولا ما كينا. الذي ذهب إليه شيخ الإسلام والسفارين وجمهرة من العلماء أن رؤية الله جائزة في المنام، أن رؤية الله جائزة في المنام، وكل ما ذكر من الأحكام تشهد له نصوص أخرى. إنما القصة لأجل الاستئناس وأخذ العبرة، أما جميع ما ورد فيها من الأحكام فهو مدلول عليها بنصوص أخرى على القول بضعفها. فقلت يا حمزة أين نظار المصاحف؟ أين نظار المصاحف؟ دوك الناس اللي تيسبقوا، هنيئا لكم، اللي تيسبقوا المساجين وتتلقاهاش معشر مع المصحاف، ينظر يقلب النظر يتمتع، أين نظار المصاحف؟ فقلت يا رب أفحفاظ هم؟ قال لا ولكني أحفظ لهم حتى يوم القيامة، فإذا لقوني رفعت لهم بكل آية درجة. ثم قال أفتلومني أن أبكي وأتمرغ بالتراب؟ أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب؟ إذن مثل هذه القصص وغيرها، بل والأحاديث التي وردت في رؤية الله تبارك وتعالى تهز النفوس. ها أنتم رأيتم معشر المسلمين والمسلمات هذه القصة، وإحنا قلنا ربما قد تصح وقد لا تصح، لكن ما حوته من الأحكام صحيح مدلول عليها بنصوص أخرى. إذن شوفوا هذا الأمر وحرك في قلبنا ما حرك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بذنوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وأن يعاملنا بما هو أهل له لا بما نحن أهل له. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، واخذل الكفرة المشركين الملحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء، اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها سخاء رخاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعز به الدين.